نسبة تقييم الأظافر وحلق شعر غير المقص مشهور أنها أنهما من محظورات الإحرام. أيضا. فما دليل ذلك؟ ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسي وهو محرم؟ لا، غير شعر رأس. غير شعر رأس. شعر بشكل عام وتخليه من الأظافر. غير شعر رأس ماذا تعني؟ يعني مثلا شيء من شعر لحيه مثلا، يعني أي شيء، أي شعر لبت معانا مثلا، غير الرأس. أيوة، ما هو الدليل على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه وتقليم أظافره؟ ما يحضرني الآن الجواب. حتى في سورة الأمهات أتمة الكلام في الشريط التالي. الحمد لله. أيوة. ولا دليل عام؟ دليل عام ما يذكره؟ دليل عام مثلا؟ لا، وقفت على دليل.